من المحل والمحلل والمحلل له وإني قرأت تنوهت وفيت عن خليل عن حسين عن عامر عن الحارث الأول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال برأينا أنه علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى باب في نكاح العبد بغير إذن ولبريه قال حدثنا أحمد بن محمد وأظمن بن أبي شعبة وهذا لفظ إسنادي وكلم عنه وكان قرأت تنوهت الحسن بن صلى الله عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن جابر رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن وليه فهو عاهر ولي قال حدثنا عقبة بن كرم قال حدثنا أبو قتادة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ولي قال حدثنا أحمد بن عمر بن زرع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه بل قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن أبي دلع عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه باب في الرجل ينظر إلى امرأة وهو يريد تزويجها وبل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن أزرمني عن ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية ما كنت أتخبى ولا حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها إلى نكاحها فتزوجتها باب في الولي وبريء قال حدثنا محمد بن جبير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن موليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمار لا بما أصاب منها فإن تشاجر وسلطان ولي من لا ولي له ولي قال حدثنا القرنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن عبد بن ربيعة عن ابن جبل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ابو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب اليه وبليه قال حدثنا محمد بن مقدمة بن يعين قال حدثنا ابو عبيدة تحدث عن يونس واسرائيل عن ابي صقع عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا نكاح الا بولين قال ابو داود ويونس عن ابي بردة واسرائيل عن ابي صقع عن ابي بردة وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن عروة بن الزهري عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها انها كانت عند ابن جحش فلك عنها وكانت بمنها هاجر إلى عبد العبجد فتزوجها النجاشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم باب في العضل أو في العضل وبليه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني أبو عامر قال حدثنا عبد بن راشد عن الحسن قال حدثني معافر بن يزن قال كانت لي أخت تخطب إلي فاتني ابن عم فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها فانقضت عدته فلما خطبت إليها أتاني أخطب فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال فبها نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن قال فكفرت عن يمين فأنكحتها يا باب إذا أنكح الوليان وإليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا أمام حا وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن معنى عن قتادة عن الحسن عن زبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما باب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذرون وإليه قال حدثنا أحمد بن عن قال حدثنا أسود بن محمد قال حدثنا شبان عن أكرمة عن ابن عباس قال شبن وذكر وعظهن أبو العظم السوهي ونظن إلا عن ابن عباس في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان رجل إذا مات كان أولياءه أحق بالمرض من ولي نفسها إن شاء بعض زوجها أو زوجوها وإن شاء لم يزوجها فنزلت هذه الآية في ذلك وإليه قال حدث أحمد محمد بن ثابت المروزي وقال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن رجل كان يرث امرأة ذي قربة فيعضلها عدد مدى أو ترد إليه صداقة فحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك فنهى الله عن ذلك ونهى عن ذلك وإليه قرأتنا أحمد وشبويه أو شبوي المروزي وقرأتنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد المولى عمر عن الضحك بمعنى وقال فراض الله ذلك أباب بالاستثمار وإليه قرأتنا مسلم وإبراهيم قرأتنا أبان وقرأتنا يا عن أبي ذر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تسامر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله يوم إذنها قال أن تسكت وإليه قال حدثنا أبو كبير قال حدثنا يزيد عن النزر ينحى وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن المعنى قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسامر ليأتي بشوف نفسها فإن سكتت فهو إذن وإن أبت فلا جواز عليه والإخبار في حديث يزيد وقال أبو داود كذلك رواه بخاري وسليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عامر الوليد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عامر بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت وقال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء وقال أبو داود وروى أبو عمرو بن ذكوان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن بكرة تستحي أن تتكلم قال زوك أدواه قرأ الراوي إلي قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني زفاد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمروا النساء في بنات نباب بفكره يزوجها أبوها ولا يستأمرها وإليه قال حدثنا عثمان بن الجبت قال حدثنا سيد بن محمد بن قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جارية ذكرا أن أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فذكرت أن أبا زوجها وهي كارية فخير النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أبو داود لم يذكر ابن عباس وهكذا رواه الناس مرسلا معروف باب في الطيب ولقد حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأيم أحق من الزهام والياء والبكر ذو الزمن نفسها وإذن وصورات وهذا لفظ لقاء نبي وليه قال حدث أحمد بن حمد قال حدثنا سبيان عن زيد بن جاد عن أبدال بن الفضل بن إسناد ومعنى وقال زيب حق بنفسها من وليا وذكر يستأمر وأبو قال أبو دولة أبو ليس معبود وليه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن عاصم بن كسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس للولي مع ثيب أمر من يد مدة تستأمر وصمت وإقرار وبني قال حدثنا القنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خفاء بن تخيذة من الأنصارية أن أبا زوج وهي ثيب فكره ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فرد نكح باب في الأكفاء وقال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياض فأنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وقال إن كان بشيء مما تداوون به خير فالحجامة باب في تزوج من لم يولد وبليق حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقاز من الثقفي ومن اهل الطائف قال حدثنا ساره بنت مقاز من انها سمعت ميمونه بنت كورود منه قالت خرجت مع ابي في حجه الوداع في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا اليه ابي وهو على ناقه له فوقف له واستمع منه ومعه دره كدره الكتب فسمعت الاعراب والناس وهم يقولون الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمي فأقر له ووقف علي وسمع منه فقال إني حضرت جيش عسران قال ابن المثنى جيش غسران فقال طارق بن مرقع من يعطيني رمحا بثوابه قلت وما ثوابه قال وزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمح ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف ألا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أين نسائه اليوم؟ قال قد رأت القتير. قال أرى أن تتركها؟ قال فرى عن ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فلم رأى ذلك مني. قال لا تأذم ولا صاحبك يتم. قال أبو داود والقدير وأشيب وبليه. قال حدثنا أحمد بن ظلام. قال حدثنا عبد الرزاق. قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرني إبراهيم وابن ميسرة أن خالد وأخبرت عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق. قالت بين أبي في غزة الجارية إذ رمضوا فقال الرجل من يعطيني نعلي وأنكح أول بنت تولد لي. فقال هذه نعلي فألقوا مني فولدت له جارية فبلغت تذكرنا وهو لم يذكر قصة القتيل. باب الصداق. وبيك حدثنا عبد الله بن محمد بن نخيل وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد وقال حدثنا يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قالت 12 أوقية ونشر. فقلت وما نشر؟ قال نصف أوقية. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العاج فأسلمي أنه قال خطبنا عمر رضي الله تعالى وقال ألا لا تغل في صدوق النساء فإنها لو كانت مكرومة بدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بنتي أكثر من 12 أوقية. قال حدثنا حجد ما أبي عقوبة ثقفي وقال حدثنا مولى بن منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن زريع عن عبادة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كان تحت عبيد الله بن جعش فبات بأرض حبيبة فتزوج النجشي والنبي صلى الله عليه وسلم به وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال قال أبو داود حسنته هي أمه. قال حدثنا محمد بن عاصم بن مزيع أنه قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن زريع عن النجشي تزوج أم حبيبة فانداب سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقها 4000 درهم وكتب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل باب قلة المرور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد عن ثابت بن بني حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عليه رجع زغرًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال يا رسول الله تزوج امرأة. قال ما أصدقتها؟ قال وزن واد من ذهب. قال أولم ولو بشد. قال أبو داود النواة 5 دراهم والنشر 20 والوقية 40. ولقى حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي وقال حدث أخبرنا يزيد قال أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي زهير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم قال من أعطى في صدقة امرأة ملك فيسويق أنه ظفر فقد استعلى. قال أبو داود روى عبد الرحمن بن وهب عن صالح بن رومان عن أبي زهير عن جابر موقوفا وروى أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم نسبح بالقبضة من الطعام على ما أن المتعة. قال أبو داود روى ابن جرج عن أبي زهير عن جابر على معنى أبي عاصم بن باب في تزويجه بتزويج على العمل يعمل. وبه قال حدثنا القرني عن مالك عن ابي حازم بن جرير عن سعد بن سعد بن زعبي ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جاءت امراه فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقام قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجني ان لم تكن لك بها حاجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ قال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انك ان اعطيت ازارك جلس لا ازار لك فالتمس شيئا. قال لا اجد شيئا. قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمسه فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هل معك من القرين شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد توشك بما معك من القرين. بل حدثنا احمد بن عاصم بن عبد الله قال حدثني ابي حفص بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن ضمان عن الحجاج بن الحجاج الباري عن عسلم عن عطاء بن ابي رحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن هذه القصه لم يذكر الازر والخادم. فقال ما تعبد من القرين؟ قال سورة البقره باول التي تليها. قال فقم قال قم فعلم 20 آية وهي امرأة قبلي. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مدخل نحو خبر سهل. قال وكان مدخل يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في من تزوج ولم يسم رأسه. ذكر حتى مات ولي قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا عبد الرحمن بن هادي عن سفيان عن فرس عن شقي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امراه فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصدقه. فقال لا صدقك من عليها لا يزد ولم يرده. قال ما عقيل بن ياس بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال في بار وعد تواشك بغدي. قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا يزيد بن هارون وابن هادي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن حلقمه عن عبد الله فزاق عثمان ذكر مثله. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا سعد بن ابي عروه عن قتاده ثابت عن خلاف وبحسن عن عبد الله بن عوف بن صعد بن عبد الله بن صعد بن أودي في رجل من هذا الخبر طلب اقترب إليه صرنا وقال ما روى بن قال فإني أقول بها إن لا صدق كصدق نسائها لا وكذا ولا صدق قال وإن لا المرض علي لا أدد فإن يكو صوابا فمن الله وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريا فقام ناس مما أشجع بهم الجرح وأبو سلمة فقالوا يا ابن صعد نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قضى فينا في بروعة بنت واشق وإن زوجها إلى ابن مورة الأشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدث محمد بن أحمد بن فارس الذهلي أو الذهلي ومحمد بن مثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأصبع الحرني وقال حدثنا الحرني وعبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مروة بن عبد الله عن عقبة بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانا فقال نعم قال وللمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحد المصاعد فدخل بها الرجل ولم يفرض لا صدقا ولم يعطي شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان ممن شهد الحديبية له سم بخيبر فلما حضرت الوفد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفر لا صدقا ولا مواطئة وإني وجدهم أني أعطيتها من صدق يا سامي بخيبر فأخذت ساما فبعثوا بنيادي أعزن قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن حديثه أتم في أول حديث قال قال رسول الله صاحب ما خير أنك حيا يسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم سقى معنا وقال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا باب في خطبة النكاح بن يطال حدث محمد بن كثير قال أخبر أن عن أبي صقر عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة النكاح بالنكاح وغيره في خطبة الحاجة بالنكاح وغيرها وحدثنا محمد بن سلمة الأنباري والمعنى قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن أبي صقر عن أبي العواص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم خطبة الحاجة أن الحمد لله محمد نستعين ونتضر ونعوذ بالله ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال أبو داود ولم يقل محمد بن سلمة إنا وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الربيع عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تجاهد ذكرنا وقال بعد قولي ورسوله أرسل الحق بشيرا ونذرا بين يدي سعد من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وبه قال حدثنا عبد الرشاد قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن أبي شعيب رضي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سلمة قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمانة بنت عبد المطلب بن كعب من غير أن يتشهد قال لنا أبو عيسى بلغني أن أبا داود يقيل له يجد هذا قال نعم في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في تزوج الصغار وليه قال حدثنا صهيب بن حنون وابو كامل قال حدثنا عماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت سبع قال سليمان وهو زيد ودخل بي وانا بنت تسع باب في المقام عند بكر وليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يا سفيان قال حدثنا محمود بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لما وجاء عمر ثلاثة قام عندها ثلاثة مما قال ليس بك على ذلك وأن إن شهد سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء ولي قعدت نواف وطيب وأطفال هذه شيبة عن شهد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أننا قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه المصحية قام عندها ثلاثة زاد عثمان وكان ثيبا وقال عددا وشهد قال أخبرنا حميد قال عددنا أنس ولي قال عددنا عثمان بن أبي شهد قال عددنا شهد وإسماعيل بن علي عن خالد بن حزين عن أبي كلبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا تزوج البقر على ثيبها قام عندها سبعا وإذا تزوج ثيبها قام عندها ثلاثا ولو قلت أنه رفعه لصدقت ولكنه قال سنة كذلك باب فرجل يدخل بمرضه قبل أن ينقد شيئا وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني وقال حدثنا عبد وقال حدثنا سعيد عن ايوب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لما تزوج علي فاطمه قال له رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اعطي شيئا قال ما عندي شيء قال اين ديرك الخطميه وبه قال حدثنا كثير بن عبيد بن عوزي وقال حدثنا ابو حدد عن شعب بن عن النار حمزه قال حدثني غيلان بن غيلان بن انس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن مدعو بن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله تعالى لما تزوج فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي ورضي الله تعالى عنها أراد أن يدخل بها فمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم حتى يعطيها شيئا فقال على يا رسول الله ليس لي شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك فأعطاها درع ثم دخل بها وبلي قرأت سنة كثير من يعني ابن عبد بن قرخ ولنا أبو حميد عن شعبين عنه وإننا عن أكرمة عن ابن عبد ذكر مثله وبلي قال حدثنا محمد بن صباح البزار وقال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطي شيئا وقال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة ولي قرادة محمد بن معمر وقرادة محمد بن بكر بن جرثمي وقال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي امرأة نكعت على صدقنا وحبائنا وعيدت أو عدتنا قبل أسمى بن كعبة ولا وما كان بعد أسمى بن كعبة ولمن أعطي وأحق ما أكرم عليه رجل ابنته أو أخته باب ما يقال للمتزوج ولي قرادة قد بن سعد بن قرادة عبد العزيز عن محمد عن سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا رفع الانسان اذا تزوجها قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير باب الرجل يتزوج المراه فيجدها خبلا ولي قرادة مخلد وخليل والحسن بن علي ومحمد بن ابي السري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن زهر بن سلم عن سعد بن زبي عن رجل من الانصاري انه قال قال ابن سري بن ابي السري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصعبه وسلم ولم يقل من النظر ثم ضربوا ويقال له بوس خسرته قال تزوج امرأة بكرة في سدرها فدخلت عليها فإذا هي حبل فقال النبي صلى الله عليه وآله وصعبه وسلم لا صدق بما استعللت من فرجة والولد عابد لك فإذا ولدت قال الحسن فجلدها وقال ابن أبي السري فجلدها وقال فحدها قال أبو داود روى هذا الحديث قتادته عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب وراوي حزم بكثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخرسني عن سعد بن المسيب أرسلوا كل ما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث يحيى بن الكثير أن بصرة بن أكدمة لك حمراء وكلهم قال في حديث جعل الولد عبدا له بليه قرادة محمد بن مثنى قرادة عثمان بن عمر قرادة علي عن ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكدمة لك حمراء فذكر معنا وزاد وفرق بينهم حديث ابن جرج بن باب في القسم بين النساء ولقرادة ابن الوليد الطيالسي وقرادة مؤمن وقرادة قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمن إلى إحداهما جاء يوم القيامة وجدته مائل بل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد عن أيوب عن أبي بكر عن عبد الله بن يزيد الخضمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تمني فيما تملك ولا أملك قال أبو داود عن القلب وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن أبي سعيد عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكث عندنا وكان قبل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيضم من كل امرأة من غير مسجد حتى يبلغ إلى الذي هو يومها فيرد عندها ولقد قالت تزوجت بنت زمعات حين سنت وفارقت أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يوم من عائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقالت كنا أقول بذلك أنزل الله عز وجل في أشفاه وفي أشفاه أوراه قال وإن امرأة خافت من بارئ نشوزا ولي طلعت بن حمد بن محمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عبد المعبد عن ناصر عن معاذ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرض منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت معاذته فقلت لا ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أليس كذلك بضم الهمزة أليس أوثر وعندي فتحها نعم لم أوثر عندي بالفتح لذلك توقفت لم أوثر أحدا على نفسه وبني قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن باب نوس عن عائشة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء يعني بمرضي فالشمعان فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فأعيتن فأذن له وبني قال حدثنا أحمد بن عامر بن إسرائيل قال حدثنا من أبي عدي بن سالم بن جبن أن عروة بن الزبير حدث أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فهي دون خرج ثم خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها وهي رأى أن زوجة من تزمعتها وهي حضرة أمال عائشة رضي الله تعالى عنهما وباب فرجل يجرد لا دار هاولي قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن خلود عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن حق الجرد أن توفوا بما تعلمتم به الفروج باب في حق الزوج على المرأة بن قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عاصم عن شعب عن قيس بن سعد أنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لي مرزبان لهم فقلت يا يارا فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت وإني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لي مرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مرضت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت أمرا عادا أن يسجد لعد ما أمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق وبلي قال حدثنا محمد بن عامر بن رزيق قال حدثنا جرير بن أنس جاء عن العازم بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا دعا رجل مرأته إلى فرجه فمن ذاته فبدا غضبا عليه لعنة الملك بعد تصفى باب بحق المرأة على زوجها وبلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد قال أخبرنا أبو قزعة البيري عن حكم بن وارث القشري عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله أحب زوجتي أحدنا عليه قال أن تضام إذا ضام ولا تكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وقال أبو داود ولا تقبح عن باب ولا قبحك إلا ومن هي قال حدثنا أبو بن وشر قال حدثنا يحيى قال حدثنا باهج بن عاقب قال حدثنا أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال أتي لحرثك أن شئت وأطعم إذا ضمت وابسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب قال أبو داود روى شعبة وطعم إذا ضمت وابسوها إذا اكتسيت قال حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي وقال نيسابوري وقال حدثنا عمر بن عبد الله بن الرازي قال حدثنا سفيان بن عزان عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاويه عن ابي عن جدي معاويه القشري انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال اطعمهن مما تاكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربهن ولا تقبحهن باب في ضرب النساء ولي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن ابي حرث الرقشي عن عمي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال فان خفتم نشوزهن فاجرهن في المضاجع قال ما دنيا يعني نكاح قال حدثنا احمد بن ابي خلف واحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا سفيان عن سفيان عن عبد الله قال ابن سعد ابن صرح يا عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عبد الله بن ابي ثوب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تضربوا اماء الله فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فجاء عمر رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دائرن النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فاطف بهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم قال لنا ابو داود هو عبد الله بن عابد لا يقعد من زهير بن حرب قعد بن عبد الرحمن بن مهدي قعد بن ابو عمانه عن داود بن عبد الله الاودي عن عبد الرحمن المسلي عن الاشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا يسأل رجل فيما ضرب امرأته باب فيما يؤمر به من غض البصر وبلي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وقال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه عن جرير انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن نظرة الفجاد قال فقال اصرف بصرك ولي قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفجري وقال اخبرنا شريك عن ابي ربيعه الايادي عن جو الايادي اليست ايادي؟ الايادي؟ نعم مدام لكم شرف الإي الأ الإي هي الإي هي هذا المعروف عند هنا الأياجي هي الأياجي جزاكم الله خير عن ابي ربيعه الايادي عن ابن بريده عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي ولا تدع نظره نظره فان لك الاولى وليس لك الاخره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن امام شعبان بن ولي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تباشر المراه بالمراه ليتنعى لزوجها كانما ينظر اليها وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم راى المراه فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج الى اصحابه وقال لهم ان المراه تقبل بصوره شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما بنفسه. وبلغ عدد محمد بن عبيد وعدد بن ثور عن عمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب على ابن آدم عضه من الزنا أدرك ذلك لما على فزنا العينين نظر وزنا لسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وبلغ عدد موسى بن إسماعيل قال عدد عبد عن سليمان بن أبي سران عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن آدم عضه من الزنا بهذه الفضل قال واليدان تزنيان فزنهما الباطش والرجلان تزنيان فزنهما المشي والفم يزني فزناه القبل. وبلغ عدد عبد عبد قال عدد عليك عن الناشئ عن القعقاع بن عقب عن أبي سران عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه القصد قال والعود نزنا لزما باب في وضع السبع. وبلغ قال عدد عبد الله بن عمر بن ميسرة قال عدد عزيز بن سلام قال عدد زيد عن قتادة عن صلعان بن الخليل عن أبي عامر بن الأشعري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد يوم عمر بعثني إلى أوطس فألقوا عدوا فقتلهم فضاروا عليهم وصبوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيان إن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. قال حدثنا النبيلي وقال حدثنا مسكون وقال حدثنا جهود عن يزيد بن خمير عن عزرم بن جبير بن نبيل عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها لما بها قالوا نعم قال لقد أمنت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه ولا يحل له وكيف يستخدمه ولا يحل له. قال حدثنا ابن نار قال أخبرنا شريف عن قصد بن وابن عن أبي الوتك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رفعه أنه قال في سبيا وتظلنا توضع وحملنا تضع ولا غير ذات عمنا تضع إذا حيضة من إيه. قال حدثنا ابن عليه قال حدثنا عبد الله سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن أنس بن صنعان عن رواية عن ذلك أن الناصري أنه قال قام بنا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لأحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره أن يهدي أنا الكفالة ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من نسبي حتى يستبرئ ولا يحل لمرأة امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع ما غنم حتى يقسم به. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا معاوية عن ابن إسحاق في هذا الحديث قال حتى يستبرئ بحائضة زاد فيه بحائضة وهو وهم من أبي معاوية وصار بحديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من بين مسلمين حتى إذا عجب ردها به ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من بين مسلمين حتى إذا أخلق ورده رده به. قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة ووهم من أبي معاوية باء في جامع النكع. وإليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حيان عن ابن عشر عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شر وجه من شر ما جبلت عليه وإذا شرب عينا فليقل بذروة سنامي وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيته وليدع وليدع بالبركة في المرأة والخادم. وليقل حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سليم بن أبي الجعد عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم اجعلنا شهدا وجنب شهدا ورزقنا ثم قدر به أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وليقل حدثنا ندعو عن وافع عن سليم عن سليم بن أبي سرقان عن الحديث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن من أتى مرادا بذكرها. وليقل حدثنا من وشد أن تعددنا أثر من يقل حدثنا سليم عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جمع رجل أهله في فرجاء من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا عرضكم أن ناجيكم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغي قال حدثنا محمد بن علي بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صران عن وجاد عن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه والله يغفر له أوهم أن إنما كان هذا الحي من الأصل وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكم يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكم يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أصغر ما تكون امرأته فكان هذا الحي من النصر قد يأخذ بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرعون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من النصر فتاب يصنع بها ذلك فأنكرت عليه وقالت إنما كنا نتح الحرب فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساءكم عرض لكم فأتوا عرضكم أن أجدوا ما هي مقبلة ومدبرة ومسلقيات يعني بذلك موضع الولد باب في إتيان الحائض ومباشرة أولي قال عزتنا موسى بن إسماعيل قال عزتنا من دون قال فرنا ثبت من بنوني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن اليهود كانت إذا حضت من امرأته أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشربوها ولم يجمعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جميعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا به فجاء زيد بن حضير مع بدر بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا ننكحوهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بآثر فظننا أنه لم يجد عليه مبلغ قرات بن مسد بن قرات بن يحيى عن جابر بن صفع قال سمعت خالد بن الهاجري وقال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نبيت في الشعار الوعد وأنا حائض ضامت فإن أصابه مني شيء وأسلم كان ولم يعدوه وإن أصاب تعني توفاه منه شيء وأسلم كان ولم يعدوه وصلى به وبني قال عددنا محمد بن العلاء محمد قال عددنا عبد عن الشيباني ومسدد نعم قال حدثنا محمد بن العلاء مسدد قال حدثنا عاصم عن هشام بن عبد الله بن شداد عن خالد بن ميمون بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا اراد ان يباشر امراه من نسائه وهي حائض امر ان تستزر ثم يباشرها باب بكفاره من اتى حائضا من قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن جعبه وغيره عن سعيد قال حدثنا كما عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقاز بن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الذي ياتي امراه وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار من قال عبد الرحمن وضعنا نبعد لنا جعفر بن علي بن سلمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن نافع بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا اصاب بالدم فدينار واذا اصاب بانقطاع الدم فنصف دينار باب ما جاء في العزب بن يقال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطارقني وحدثنا سفيان عن ابن ابي نجح عن مجيد عن قزعد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعني العزب فلم قال فلم يفعل احدكم لم يقل فلا يفعل عدكم إنه وليس من نفس المخلوقة إلا الله خالقه وقال يا أبو داود أفاز عدم هو الذي يدم بليه قال عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا بن وقال عددنا أنا معبد بن عبد الرحمن بن زوجان عدد وأن رفعت عدد وأن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أزرع أنا وأنا أكرع وأنا أعمل وأنا أريد وما يريد الرجال وأن اليهود تعدد وأن العزل موءودة موءودة الصغرى قال كتبت يهود لو أراد الله أن يخلق لما استطعت أن تصرف أوليه قال عددنا الكرمي وأن ولي كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن معبد بن يحيى بن عبانة عن ابن محيرز أنه قال دخلت هي حبان وليست حبان عندي بالكسر أليست حبان بالفتح ماذا عندكم بالكسر بالفتح أحسنت هذا والصواب عن ابن محيرز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فجلس ولي فزلت عن العزي فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبيل العرب فشهدنا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا البلاء فأردنا أن نعزل ثم كنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا قبل أن نزل وعن ذلك فسألنا وعن ذلك فقال نعرف أن تفعلوا ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة من طلعتنا وظننا بشرة طلعتنا فاطمة كائنة طلعتنا صغير عن أبي سعيد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فقال إن الجارية مضوع علي وأنا أكره وأنت عمل فقال أزل عنها إن جئت فإنه سيأتي ما قدر له قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر له وبإباب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله بني قال عددنا مسدد قال عددنا بشر قال عددنا الجرري وحاول عددنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل وحدثنا موسى وحدثنا رمد كلهم عن الجرير عن ابن أبرد قال حدثنا شيخ من طفاوتة قال تسويت وأبا هريرة في المدينة فلما أرى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس بحصى ناون وأزفل منه جارية له سوداء ويسبح بها حتى إذا نفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته إليه فقال ألا أحدثك عني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت بلى قال بين أنا أوعاك بالمسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس من أحس الفتى الدوسية ثلاث مرات فقال رجل إن رسول الله هو ذا يوعق في جانب المسجد فقال يمشى حتى أنداء إلي فوضع يده عليها فقال لي معروفا رأته فانطلق يمشى حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم وما أصف صفان من رجال وصف من نساء وصف من رجال فقال إنني نساني الشيطان شيء من صلاتي فليصفق القوم وليصفق النساء وقال فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا وقال مجالسكم زاد موسى هاهنا ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم طبقوا ثم أقبل على الرجال قال منكم الرجل إذا أتى لو فأغلق عليه بابا وألقى عليه بابا واستطر بستر الله عز وجل قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا فقال فأقبل على النساء فقال هل من كنا من تعدد فسكتنا فجتت فتاة قال ممن تعدد فتاة كعاب على إحدى ربتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصبت من يرى ويسمع كلمة فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال إنه مثل ذلك مثل شيطانة لقي شيطانا في السكة فقطع من حاجته والناس ينظرون إليه ألا إن طيب رجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داود رحمه الله تعالى ومن هنا حدثوا عن ممن وموسى ألا لا يفضي أن رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فنسيت وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب وقال موسى حدثنا حماد عن الجريع عن أبي نضرة عن الطفي آخر كتاب النكاح وأول كتاب الطلاق وقال أيضا كتاب الطلاق في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم هو كتاب الطلاق تفريع وابواب الطلاق باب لمن خطب امراه على زوجها وليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن قبل قال حدثنا عمر بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن كلمه عن يحيى بن عمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليس منا من خطب امراه على زوجها وعبدا على زيده باب في المراه تسال زوجها طلق امراه الله وليه قال حدثنا كرمي عن مالك عن ابي سند عن رجع ابو هريره رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تسأل المرأة طلقه ذلك تفرق ما زعفت ولتنكح فإنما لا ما قدر لها باب في كرايات طلقه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن معرف قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أحب الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وبني قال حدثنا كثير من عبيدة قال حدثنا عبد بن خالد عن معارف بن واصل عن معارف بن زكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق باب في طلاق السنة وبني قال حدثنا القرافي عن مالك عن نافع عن عبد بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلي وصابت الممر فلي ورجع ثم لينزك عطل دورا ثم طحيل ثم تدورا ثم إن شاء يمزك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمسته فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء وفي قرعة ذنب فتكة من نساء ذنب قرعة ذنب ريض عنا فعنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وطلق امرأة الله وهي حائض تطلق فن يقال عديد مالك وفي قرعة ذنب عثم ما في شفتك قرعة ذنب وكان عزويا عنه وفي ذنب رمان مولى لي طلحة عن سليم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وطلق امرأة وهي حائض وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أمره فلي ورجع ثم ليطلق إذا ضرد وأوى هي حامل وليه قال عزيزنا حمد بن صريح قال عزيزنا عبسة قال عزيزنا يونس عن ابن شعر قال أخبرني سر بن عابد الله عن أبي أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قال أمره فلي ورجع ثم ليمسك عدد ثم طائر فتطور ثم إن شاء طلق طائرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدد كما أمر الله تعالى ذكره لي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن أبي عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أن أنس بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كم طلقت امرأتك فقال وحدثنا بن قال حدثنا الكعبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن معاذ بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير أن قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر رضي الله تعالى عنه قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مر فليرجعت ثم يطلق في قبول عدتها قال قلت فيعتد بها قال فما رأيت إن عجز وطمك به قال تدرم بن زرع قال تدرم عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبو زبير أن زرع عبد الرحمن بن أيمن عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأبو زبير أسماه قال كيف ترى برجل طلق امرأته حزن قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرى شيئا وقال إذا طهرت فليطلقها وليمسك فقال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن وقال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر ويونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو زبير ومنصور عن أبي وأن معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع فطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال أبو داود كذلك روى محمد بن عبد الرحمن عن سليم عن ابن عمر وأن رواية الزهري عن سليم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع فطهر ثم طهر ثم طهر ثم إن شاء طلق وأمسك قال أبو داود وروي عن عطاء الخرساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نحو رواية نافع عن الزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزهري فأبو الرجل يرجع ولا يشهد ولا يقعد في شر من أن جعفر بن سليمان حدثه عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة لا يشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود باب في سنة طلق العبد وليقال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعد قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير ان عمر بن معاذ بن اخبره ان ابا ان ابا حسن مولى بني نوفل اخبره انه زاد بن عباس رضي الله تعالى عنه في مملوك كانت تحته مملوكه فطلقت طلقه ثم اطلق بعد ذلك علي اصلح له ان يغضبها قال نعم قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه قال حدثنا محمد بن نور سنه قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن اسحاق ومعناه بلا اخبار قال فمس باقيت لك واحد من قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود سمعت محمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن مبارك لما عمر من ابو الحسن هذا قال لقد تحمل صخره عظيمه ابو الحسن هذا لقد تحمل صخره عظيمه قال ابو داود ابو الحسن هذا روى عن الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن ابي الحسن احاديث قال ابو داود ابو الحسن معروف وليس الامر على هذا الحديث قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن مطاعم عن القاسم ابن احمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه ما قال طلاق الانف طلقه وقرها حيضان قال ابو عاصم حدثني مضاعم قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله الا انه قال واعدتها حيضان قال ابو داود وحديث مجهول قال ابو داود الحديثان جميعا ليس الامر عليهما قال ابو داود مضاعم ليس معروف باب بطلاقه قبل ان يدعو به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جمل حاو حدثنا ابن سطح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبارنا مطر بن ورقه عن عمرو بن شعب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك زاد بن صفاء ولا وفاء نذر الا فيما تملك قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو سلمه عن الوليد بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعب بن اسنادي ومعناه زاد ومن حلف على معصيه فلا يمين له ومن حلف على قضاء ضرام فلا يمين له به قال حدثنا ابن صفاء قال حدثنا ابن عمر عن يحيى بن عبد الله بن زائر عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر فيما بتغي به وجه الله تعالى ذكره باب في الطلاق على غلط به قال حدثنا عبد الله بن سعد الزهري وان يعقوب بن ابراهيم حدثهم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن معبد بن عبيد بن ابي صلان الذي كان يسكن واليا قال خرج مع علي بن عدي القبلي حتى قدمنا مكه فبعثني الى صفيه من دجله وكانت حقادي حافظت من عائشه رضي الله تعالى عنها ما قالت قالت سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا طلق في عتق ولا لا طلق ولا عتق في اغلق قال ابو داود الغلاف واظنه في الغضب باب في الطلق على الازهري قال حدثنا الكرمي قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن ماهك عن ابن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جثون جث وازرون جث النكاء وطلبوا ورجعته ذهاب نسخ مراجعه بعد تطبيقه ثلاث بريء. قال: حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن وافد عن ابي عن يزيد النووي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وليحد لهن ان يذكرن ما خلق الله في ارحامهن. الا يتوى ذلك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو حق برجعته وان طلق ثلاثا فنسخ ذلك. فقال: الطلاق مره بريء. قال حدثنا احمد بن سلمان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جبير قال اخبرنا بعض بني ابي رافع عن مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: طلق عبد يزيد ابو ركنه واخوته ام ركنه ونكح امراه منه زينه. فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائها: ترون فلانا يشبه من وكذا وكذا من عبدني من عبد يزيد وفلانا يشبه من وكذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت وراجع ودلا. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابو داود: وحديث نافع بن عجل وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانه عن ابي عن جدي ان ركانه طلق امراته البتة فردها اليه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أصحوا لأنهم ولد الرجل وألوا أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بريء. قال: حدثنا حميد وسعادة قال حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد أنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة. قال: فسكت حتى ظننا أنه ردها إليه. قال: ثم قال: ينطلق بعضكم فيركب الحموقة. ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله عز وجل قال: ومن يطلق لا يجعل له مخرجا، وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا، عصيت ربك وبنت منك امراتك. وان الله عز وجل قال: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بقبول عدتهن. قال ابو داود: روى هذا الحديث عميد بن الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى شعبة عن عمرو بن مراد عن سعد بن جبير عن ابن عباس وايوب وابن جرير جميعا عن كلمه بن خالد عن سعد بن جبير عن ابن عباس وابن جرير عن عبد الحميد بن رفاعه عن عطاء عن ابن عباس. وروى الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جرير عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في طلاق الثلاث ان انه اجازها. وقال: وبنت منك نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبد الله بن كثير قال ابو داود: وروى حماد بن زيد عن ايوب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اذا قال انت طالق ثلاثا بثمن واحد فهي واحده. وروى اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن كرمه هذا قوله ولم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمه. وفي ذلك قال ابو داود: وصار قول ابن عباس بما حدثنا احمد بن سران ومحمد بن يعلى وهذا حديث حديث أحمد. قال حديثنا عبد الرزاق عن عمر عن زريع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عابد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن ياسين أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سمع عن بكر يطلق زوجها ثلاثا فكلهم قال: لا تحلو له حتى تنكع زوجا وغيرا. قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن نجد عن معاذ بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن ياسين بن بكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهم عن ذلك فقال: اذهب ابن عباس وابي هريره رضي الله تعالى عنهم فاني تركتهما عند عائشه رضي الله تعالى عنها. ثم سقى هذا الخبر قال ابو داود: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو ان طلق ثلاثه تدين من زوجها مدخول بها او غير مدخول بها لا تعد له حتى تلك زوج غيره. وهذا مثل خبر الاخر في الصرف. قال فيه: ثم انه رجع عنه يعني ابن عباس انه اليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا ابن زيد عن يبعان وغير واحد عن طاووس ان رجلا يقال له ابو صبيح كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن رجلا كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعله واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر بن صدر من إمارة عمر قال: أن رجلا بلى كان رجلا إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعله واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر بن صدر من إمارة عمر فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزهن عليهم. ولقد رددت حمد وسلام قال: أخبرنا عبد الرزق قال: أخبرنا ابن جرير قال: أخبرنا ابن طوس عن أبي أن أبا صبيح قال: ابن عباس لا تعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم وبكر وثلاثة من مرج عمر طاهر بن عبد رضي الله تعالى عنه منعم باب فيما عني بين الطلاة في طلق وني تبني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا نزلين وقال حدثني عبد بن سعد عن محمد بن إبراهيم الدمي عن أرقم بن القاسم الذي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأمر بالنية وإنما لمن من وقف من كان يشوط إلى الله ورسوله يشوط إلى الله ورسوله من كان يشوط بدنيا يصبو أمر دنيا يتزوج ويشوط إلى ما هاجر إليه صلى الله على رسول الله بن إطراء أحمد بن عامر بن صلى الله عليه وسلم بن داود قال أخبرني بن قال أخبرني يونس بن هشام قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حنام قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فسقط سقط في تبوك قال حتى إذا مضت 40 من الخزنة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أما قالوا قال لا تعتزل فلا تقربن فقلت لامرأتي الحق بأهلك فكني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر باب في الخيار ولقرات المسجد من قراتنا وعونت عننا مشعنا وطعام مسروقا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيء من باب في أمرك بيدك ولقرات قال سنا باب في البتة وقال حدثنا الحس حدثنا ابن صحي وإبراهيم مخالد الكلبي وأبو ثور بآخرين قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثني عم محمد بن علي بن شافعي عن ناصر بن علي بن سعيد عن نافع بن عشر بن عبد ابن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فرد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله تعالى عنهم قال أبو داود أول لفظ إبراهيم وآخر لفظ ابن صرح وبره قال حدثنا محمد بن نصر بن نيس النسائي وأن أطلع بن نصر حدثنا عن عمر بن إدريس وقال حدثني عمي محمد بن علي بن علي عن السائب عن السائب عن نافع بن عجر عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبره قال حدثنا سليمان بن داود العتيق وقال حدثنا شجاع بن عاصم عن زهير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبي عن جدي أنه طلق امرأته وبدت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت يا قال واحدة قال الله يقال الله يقال وعلى ما أردت قال أبو داود وعلى أصحابه من عديد بن جريج أن ركانة طلق امرأته وثلاثني أنهم أهلوا بيتي وأعلموا بهم وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا كنت الوسوسة في الطلق بل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها باب كالرجل يقول إن امرأتي أخت بني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد بن حيوة حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز هو خالد مطعن المعنى كل معنى خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال إن امرأتي أخيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه وبني قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو حدثنا عبد السلام عن ابن حارث عن خالد بن رافع عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يقول لامرأتي أخيت فناء وقال أبو داود وروى عبد العزيز بن المغفر عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن معبد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثا سنتان بذات الله عز وجل قولوا إني سقيم وقولوا بل فعلوا كبير ما هذا وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبلة إذ نزل منزلا فأودي الجبار فقيل له إنه نزل هنا رجل ما أمراض يعزل النزل قال فأرسل إليه فسألوا عنه فقال إنه أخذي فلما رجع عليها قال إنها تسألني عنك فأنبأت أنك أخذي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أخذي الأرض في كتاب الله فلا تكذبني عنده وسكر عبيده. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر أنه في أبو الزهر بن يقرأ حدثنا عثمان بن أبي شبيبة محمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة محمد بن عياش عن سلمة بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرأ أن أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأة شيء يتايع بي حتى أصبح فضارت من حتى يزرق شهر رمضان فبينما يتخدمني ذات ليلة استكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما صعد خرجوا إلى قومي فأخبرت من الخبر وقلتوا امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سند قلت أنا بذاك يا رسول الله قال مرتين وأنا صبر من أمر الله عجز لبعكم في بما أراك الله قال حجر رقبة قلت والذي بعدك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي وقال قسم شهرين متتابعين وقال وهل أصبت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأضع نوسقا وطرقا من دم بين سيدنا مسكنا قال والذي بعدك بالحق لقد جبنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحبه صدقة بني زريف فليدفع إليك بعضا سيدنا مسكنا وطرقا من دم وكل أنت وعيالك بقية فرجعت إلى قوم فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي وأمرني بصدقتكم زاد ابن العلاء قال ابن إدريس وقال يا رسول فاطر من بني زريق وبني قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عامر بن عبد الله أنه طلب عن يسوع بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن زهرة أنها قالت ظهر مني زوجي أوس بن صامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه وروى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعطف رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتي ساعة إذن بعرق من دم قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت إذا بفاطم بها عن ستين مسكينا وارجع إلى ابن عمك قالت والعرق ستون صاع قال والعرق ستون صاع قال أبو داود بهذا إنما كفرت عنه عن غيري من غير أن تستأمره قال أبو داود هذا أخو عبادة بن صمد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الاسم ذكر نحوه إلا أنه قال والعرق مكدال يسع 30 صاع قال أبو داود رحمه الله تعالى ولا صح من عزيز يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا من قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني العرق زنبيلا أو زنبيلا يأخذ 15 صاع عنه بلي قال حدثنا ابن زرع قال حدثنا ابن وهب انه قال اخبرني ابن لائي عاد وعمرو بن العبيد عن بكر بن الاشج عن سلمان بن زر لهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ترميد من فاعطاه اياه وهو قريب من 15 صاعا قال تصدق بهذا فقال يا رسول الله على افقر مني ومن اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله انت واهلك وبه قال ابو داود قرات على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر حدثنا الاوزعي قال حدثنا عطاء عن اوس النافع فاتت ابن صمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه 15 صاعا من شعر طعام 60 مسكا قال ابو داود واعطاه لم يدرك اوسا وهو من اهل بدر قديم الموت والحديث مرسل وانما رواه عن الاوزعي عن عطاء انه اوس وليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن علي شمس بن عروه ان شمس كانت اعطى اوس بن صمد وكان رجلا به الا ممن فكان اذا شد الام مضار من مرضي فان طلع عجز الذي كفارت الضيار اليه قال حدثنا ابو بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ذكر من الله اليه قال حدثنا سعد بن اسماعيل طالقني وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا رجل من ابن عن كلمه ان رجلا طار من امراته ثم وقع قبل ان كبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخر وقال انه ملك على مصراته قال رايت بياض ساقيها بالقمر قال فاعتذر حتى تكبر عنك وبذلك قال حدثنا زعفرني وقال حدثنا سفيان عن معينة عن الحكم بن عفان عن أكرمة أن رجلا ظاهر من مرضي فراء بريق سافيا في القمر فوقع عليه فات النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفره وبذلك قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا أكرمة أن أكرمة أن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ما ولم يذكر الساقة. وقد قال سيدنا أبو كمل أن عبيد العزيزين المغدر حدثهم قال عزيزنا فريد قال عزيزني محدث أنا كمد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان قال أبو داود وسمعت محمد بن عيسى يعدد به قال أخبرنا معاذ بن قال سمعت الحكم بن أمانة يعدد به هذا العديد ولم يذكر ابن عباس قال أبو داود كتب إلي الحسين بن عريض قال أخبرنا فضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أمانة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم باب في الخلع لا يخشى الخلع وكله قال حدثنا سلمان بن عبد الله قال حدثنا عن مدن عن أيوب عن أبي كربة عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا بغير ما بأس في غير ما لا سبع رمون عليها رائحة الجنة. وبلي قال حدثنا القنبي عن مالك عن يحيى بن سعد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صفين فوجد حبيبة بنت سهل عند بابها فبرز فقراتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله وأن تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلس فيها. وبلي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو معامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عثمان عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد سكب شكته إليه فدعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صبح فشكت إليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وقال خذ بعض مليء وفارق فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصبغتها حديقتين وما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقهما. فقال وبه قال حدثنا محمد بن عبد العم البزاز وقال حدثنا علي بن معدن القطان وقال حدثنا هشام بن يوسف عن عمر بن عامر بن وزب عن عائشة كلمة عن النبي رضي الله تعالى عنها أن امرأة ثابت بن قيس غللت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود هذا الحديث رواه وعبد رزق عن عمر بن عامر بن وزب عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. وقال حدثنا القرظي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عائشة المخترعات حيضة باب في المملكة تعتق وهي تحت حر وعبد نبري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمد عن خالد بن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مغيظا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي اليها. قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله بينه وزوجك وابو ولدك. فقالت يا رسول الله تأمرني بذاك؟ قال لا انما انا شاك فكر الدموع تسير على خدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس الا تعجب من حبه مغيظ بريرة وبغضها اياه. قال حدثنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا عفان قال حدثنا مولى عن قتاده عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان زوج بريرة كان عبد الاسود يسمى مغيظا فخير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر ان تعتد وبلي قال حدثنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها في قصه بريرة قالت كان زوجها عبدا فخير النبي صلى الله عليه واله واصابت فاخبرت نفسها ولو كان حرا لم يخير. وبلي قال حدثنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبه عن زائد عن زمكان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان بريرة خير النبي صلى الله عليه واله واصابت وسلم كان زوجها عبدا باب في من باب من قال كان حرا. وبلي قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان زوج بريرة كان حرا حين وعتقت وانها خيرت فقالت ما احب ان اكون ما وان لي كذا وكذا باب حتى متى يكون لها الخيار. وبلي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن يعني بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابي جعفر وعن ابن وعن ابان بن صلان عن مجاهد وعن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان بريرة اعتقت وهي عند مويد عابد لآل ابي عمد فخير رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه ثم قال لئن قريبك فلا خيار لك. باب في المملوكين يعطي المملوكين يعطى غنيما عن تخير امراتك. قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن عدنان قال زهير ما حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب بن عامر القاسمي عن عائشه رضي الله تعالى عن انها ارادت ان تعطى مملوكين لها زوجا قال فسالت النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم عن ذلك فأمر أن تبتاع الرجل قبل مرات قال نصر المغفر يا أبو علي الحنفي وعن عبيد الله باب إذا أسلم أعطى زوجين وليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن يسرين عن سبكة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فرد عليه وليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن يسرين عن سبكة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلم بها فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ورد إلى زوجها ولي باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعده ولي قال حتى عبد الله محمد بن نفلي وقال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن عامر الرازي وقال حدثنا سلمة بن عبد الفضيق حدثنا الحسن بن علي وقال حدثنا يزيد معنا كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا وقال محمد بن عامر في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين وبه باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا شبن قال حدثنا وهب بن وكيع قال أخبرنا شبن عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردلي عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب بن الأسدي قال أسلمت عندي ثمان نسوة قال ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من النار وعن قال يا أبو داود حدثنا نبي أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن هذا الحديث قال فقال قيس بن الحارث بن ما كان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا وصابوا يعني قيس بن الحارث يعني يقع عشر حديث ما تسع حديث الورقة كل تسع حديث يعني تقصد الحديث اللي هو الزايد اللي هو قبل الباب في حديث 2012 المقطع المات ما بين وبين طيب في مجانك حديث 2012 وقبلها حديث 2012 2012 حصل لهم فوز لأنه قطع المات ما بين وبين ما وصلناش ل 200 2012 2012 هذا صوت له. طيب تفضل. بعد إذن الشيخين 212 اللي هو لو حدثنا محمد بن مرتنى قال حدثنا هذا؟ نعم حدثنا محمد بن مرتنى. لو حدثنا محمد بن مرتنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثا تلتان في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل ها هنا رجل معه امرأة هي أحسن الذي قال فأرسل إليه فسأله عنه فقال إنها أختي فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبين عنده وصدق الحديث قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو ثم تسعة أحاديث بعد إذن الشيخ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال قرات على عبد الله بن نافع قال حدثنا عبد الله يعني العمري عنا كان عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم بات بالمعره حتى يرتدي اخر كتاب المناسك واول كتاب النكاح قال بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب النكاح باب التحريض على النكاح وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن جري قال حدثنا جرير عن علي رجع عن ابراهيم عن علقمة قال اني لامشي مع عبد الله بن مسعود من ان اذ لقي عثمان فاستغفر له فلما راى عبد الله ان ليس له حاجه قال لي تعالى يا علقمة فجئت وقال له عثمان هل من زوجك يا ابا عبد الرحمن جاريه ذكرى لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد وقال عبد الله ان قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اطول البصر واعظم من الفرج ومن لم يستطع فمنكم فعليه بصوم انه لو جاء باب ما يمر ما فيه من تزويج ذات الدين وبه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد بن قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه انه قال تنكح لزوج اربع لماريا والحسبيه ولجمالية ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك باب في تزويج الابكار وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابو هريره قال اخبرنا عن رمش عن سليم بن ابي الجعد عن جبير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتزوجت قلت نعم قال بكرا نمت طيب قال أفلا بكرا تلعبوا وتلعبوا كابري باب النهي عن تزويج من لم يرد من النساء. قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي وقال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن وقدر عن عمرة بن أبي حصاد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا تمنع يدها لمسا قال غريبة قال أخاف أن تتبع نفسي قال فاستمتع بها. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد بن أخت منصور بن زادان عن منصور يعني ابن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن زاد أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصعبي وسلم قال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنا لا تلد أفأنت زوج وقال لا قال ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمماء. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال سمعت يزيد بن هارون قال رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرة قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى العطل أربعين سقطا. قال أبو داود مسلم بن سعيد أخته ابن أخي أو ابن أخت منصور بن زادان مكث 70 سنة يوما لم يشرب الماء باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. وبه قال حدثنا إبراهيم محمد بن تيمية وقال حدثنا يحيى بن عبيد الله ابن الأخ النازي عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن مرد بن أبي مرصد بن الخنوية كان يحمل الأصار المكث وكان المكث بغي يقال لها عناق وكانت صديقته. قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال سكت عني فنزلت والزانية لا ينكح لا ينكح إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. وبه قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا يا عبد الوليد عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعب عن سعيد بن قريش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزان المجلود إلا مثله. وقال معمر قال حدثنا حزيز المعلم عن عمرو بن شعيب باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوج. وبه قال حدثنا نادر بن سري قال حدثنا عامر بن عمرو طيب عن عامر عن أبي هريرة عن أبي موسى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أن العتق جارية وتزوج كان له جيران. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عون عن قتادة عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صبية جعل عتقها صداقة. كذا قرأت 10 أحاديث وال11 قرأت ما قبل باب النكاح والدم الفوت. قال أبو داود حدثنا أبي أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام بهذا الحديث وقال قيس بن الحارث ما كان الحارث بن كثير قال أحمد بن إبراهيم هذا ما هو الصواب يعني قيس بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن القاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمر الدلي عن قيس بن الحارث بمعناه. وقال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبي أنه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله إني سمت وتحت أختان قال طلق أيتهما شئت. كم بقى على بعض؟ لا طب حصل قطع في قرانا 10 حاجات يعني باب إذا أسلم أحد الأبوين لم يقل لمن يقول الولد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جابر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سمين أن النار سمى وأبات امرأته أن تسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فقالت ابنتي ويا فاطيم أو شبه. وقال رفعني ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية وقال لها أقعد ناحية وأقعد الصبية بينهما ثم قال أدعوهما أدعواها فملت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هدي أبا ملك صبية إلى أبيها. فأخذ باب في اللعان بليه. قال: عددنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن مالك عن ابن جبل عن سالم بن سعد بن سعدي أخبره أن عويم بن أشقر العجل أن جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا يقدر فقدر لنا ومن كيف يفعل؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعبا حتى كبر على عاصم من سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويم فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا عاصم، لم تأتني بخير من قديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التي سألت عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وسط الناس. فقال: يا رسول الله، يا رأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا يقدر فتقتلنا ومن كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فذهب فأدبها. قال زر فتلاعنه وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ما فرغ قال عويمر: كذبت علي يا رسول الله لم تكتب. فطلق عويمر ثلاثا قبل ان يامره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنه المتلاعنين. وبه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن يعني بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثنا عبد بن زاد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعاص بن علي امسك المراه عندك حتى تلدا. وبه قال حدثنا عمر بن زرعين قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن جبل عن سعد بن سعد بن سعدي انه قال: حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال به: ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى الى امي. وله قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وقال هكذا فتح الراء ام الوركاني اليس تسكون الراء؟ عندكم فتح هكذا؟ كلكم فتح؟ عندك فتح شيخ؟ قال: أخبرني إبراهيم يعني بن سعد عن الزري عن سالم بن سعد في خبر متلعنين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أبصرها فإن جاء بأدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاء به حيمر كان وحرا فلا أراه إلا كذبا. قال: فجاء بي على النعت المكروه. وبه قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سعد بن سعد السعدي بهذا الخبر قال: فكان يدعى يعني الولد لأمي. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن عن عياض بن عبد الألفري وغيري عن ابن شهاب عن سعد بن سعد بهذا الخبر قال: فطلق ثلاثة تطبيقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال: سام حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد متلاعنين يعني يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. وبه قال حدثنا مسدد بن وهب بن بيان واحمد بن عامر بن صرح وعمر بن عثمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن سعد انه قال: قال مسدد بن قال: شهد المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وانا ابن 15 سنة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين تلاعن. وتم حديث مسدد قال: الاخرون انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين. فقال رجل: كذبت علي يا رسول الله لن امسكتها. قال أبو داود: وبعضهم لم يقل عليها. قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. وبه قال حدثنا سليمان بن داود العدني وقال حدثنا بريح عن الزهري عن سالم بن سعد بهذا الحديث. وكان حاملا فذكر حملا فكان ابنها يدعى إليها. ثم جعلت السنة بمرضي أن يرث وترث منهما فرض الله عز وجل له. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شبيب قال حدثنا جرير عن نمج عن إبراهيم عن علقمة عن عودة بن مسعود أنه قال: إن ليلة جمعة في المسجد دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلا نجد مع امرأته رجلا فتكلم به فجلتكم وقد لقتلتم فإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلتكم وقد لقتلتم سكت على غيظ. فقال: اللهم افتح. وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. فشهد الرجل على 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكذبين. قال: بدأت لي تلتعن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلى أن تجئ بي أسود جعدا فجاءت بي أسود جعدا وبني قال عددنا محمد بن الشريف قال عددنا موابي عدين قال بني شر معزان وفعت بني أكرمة رعان بن عبسان أن لا من ميضا قد فمراته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه بن شريف بن سحنا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا بحد في ظهرك فقال إلى الأم الذي بعدك بالحق نبي مني لا صادق ولا ينزل أن الله في أمر ما يبرر بيضان من الحد فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حقارة تبلغ من الصادقين فصر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه ما فجاء فقام أهيل لبن ميت فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن عدكما كذب ظالم قم من ذلك ثم قمت فشهدت فلما كانت عند الخمسة عام واضي بل أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لأنها موجبة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقال لا أفضع قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أبصروها فإن جاءت بها أكحل العينين سافغ الأليتين خدلج الصفين فهو لشريك من زحمة فجاءت بي كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن قال أبو داود وهذا ما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث إلى آله وبه قال حدثنا مخلد بن خالد الشاعري نعم في كسر الراء راح تمام الاول ما شاء الله مربوطه الوري الكامل بالنسبه عن ضبط اسم الراوي محمد بن جعفر النسخه دي الوري الكامل الحديث اللي فات كسر الراء قال حدثنا مخلد بن خالد الشاعري نعم عفوا قال حدثنا مخلد بن خالد الشاعري وقال حدثنا زيد بن عاصم بن خالد عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر رجلا حين امر المتلاعنين ان يتلاعن ان يضع يده على ذي عند الخمسه يقول انها موجبه وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد المنصور عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء الى ابن اميه وهو احد الثلاثه الذين تاب الله عليهم فجاء من ارض عيشا فوجد عند اهله رجلا وراى بعينيه وسمع باذنيه فلم يهجه حتى اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بي وشد عليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا إلى الوقد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا قال إلى لهم قد كنت أرجو ذاك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلي فجاءت فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما أرسلوا إلي فجاءت فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم وأخبرهم أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وقال إلى لهم والله لقد صدقت عليها فقال قد كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوه بينهما فقيل لإلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا له اتق الله من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لا اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لا اتق الله من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضع قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه العدل وقضى أن لا يبيت لها عليه ولا أقوت من أجل أنهما يتبركان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال إن جاء بأصيهب أريصح أثيبجة حمس الساقين فوليلا من وجاء بأورق جعدا جماليا خذلج الساقين سابغ لليتين فولي الذي رمي به فجاء بأورق جعدا جماليا خذلج الساقين سابغ لليتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا الأيمان لكان لي ولا شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مدرا. هكذا مدرا أم مصر؟ على مصر أليس كذلك؟ مصر من المصار يعني وليس المقصود مصر عند بالضاد المعجمة. وما يدعى علي بن بني قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينه قال سمع عمرو بن سعيد بن جبير يقول سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسبكما على الله يعدكما كذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الايمان؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استعجلت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذكى بعد لك. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير انه قال قلت لابن عمر رجل كتب امراته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العاجلان وقال أميرا على مضر. نعم وقال أحد من مضر عندي بسكونها قبيلة عندي ساكنة مضر في رواية فتح طيب. وبيلا قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا وعن زايد بن جبير ان قال قلت لابن عمر رجل قدم امراته وقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين العجلان وقال الله يعلم ان عذابكم كذب بل منكم دائم يرددها ثلاث مرات فابيا ففرق بينهما. قال حدثنا القرظي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا على امراته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينهما والحق الولد بالمراه. قال ابو داود رحمه الله تعالى الذي تفرد به مالك قول والحق الولد بالمراه. وقال يونس عن زريع عن سالم بن سعد في حديث العنوان قال عملا فكان ابنها يدعى اليها. باب اذا شك في الولد وليه. قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا زهير عن زريع عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارت فقال ان امراتي جاءت بولدنا اسود فقال هل لك من اذن؟ قال نعم. قال ما الوان؟ قال حمر. قال فهل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقا. قال فانها ترى. قال عسى ان يكون نزع ورق. قال ماذا عسى ان يكون نزع ورق بليه. قال حدثنا باسل عن ابن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن يسر باسناده ومعناه. قال وهو حينئذ يعارض بها ان ينفع بليه. قال حدثنا احمد بن صلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شبن عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ربي نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امراتي ولا تدخل من الناس ودعو اني ان انكره فذكر معنا كون بتوليد ابن دفاع بليه. قال حدثنا احمد بن صلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن الوالد عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن زاد بن المقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايات المتلاعنين ايها امراتنا دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله بشيء ولن يدخل الله جنته. وإما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه حجب الله تعالى منه وفضعه على رؤوس الأولين والآخرين لهم في الدعاء ولا في الزنا. وليقرأت ابن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا مودة بن عن سلم يعني ابن أبي الزيان قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا موسى عاد بالإسم من ساعة بالجليل فقد يلحق بعاصمة ومن دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. وليقرأت ابن شغل بن فاروق قال حدثنا حدثنا محمد بن راشد حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن راشد وهو اشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق يستلحق بعذابه الذي يدعى له الدعاء ورازته فقضى ان كل من كان منهم من امات يملكها يوم صباح قد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من المراد شيء وما ادرك الميراث لم يقدم له نصبه ولا يلحق اذا كان ابو الذي يدعى له ان ترى وان كان من اند لم يملكها او خرة عاهر بها فانه لا يلحق به ولا يرد وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من خرة كان او اما. وبني قال حدثنا محمود بن غريب قال حدثنا ابي عن محمد بن رشد باسمه ومعناه زاد وهو ولد زنا لاهل امي من كانوا خرة او مثل ذلك فيما صفق في اول لسببه ما فهم فما قتزم من مال قبل الإسلام فقد مضى باب في القافة بلي قال عددنا مسدد وعظم من أرجوة والمعنى المعنى ابن صرح قال عددنا سريان عن سريان ورد عن عاشد رضي الله تعالى عن ما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسدد ابن صرح يوما مسرورا وقال عظمان وتعرف أسرير وجه وقال أي عائشة من طري أن مجزدة المدلجية وراء زيدا وسبت رضي الله تعالى عن ما قد غطي عروسا وما بقطيفة وبدت أقدامه فقال ها إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال بدودة كان وسمت وأسود أسود وكان زيد أبيض وبلق عددنا قدمت وقال عددنا ليس عن ابن شبن لإسمه ومعنه قال قال ادخل عليه مسرور تبرق أسرير وجهه قال أبو دودة كان وسمت وأسود وكان زيد أبيض قال أبو دودة وأسرير وجهه لم يعرض ابن عيينة قال أبو دودة أسرير وجهه هو تزيس من ابن عيينة لم يسمع من سري إنما سمع الأسرير من غير سري قال ولا أسرير في عجز الليث وغيره قال رحمه الله تعالى قال أبو داود وسمعت أحمد النصر يقول كان أسامة شديد سواده مثل القاري وكان زيد أبيض مثل القطن ذهب من قال في القرآن إذا تنزعوا في الولد بريه قال حسد مسدد قال عجزنا يعني الأجل يعني شفيع عن أدل أن الخليل عن زيد بن أرقم أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علي رضي الله تعالى أن يخبصوا من إليه في الوفي ولد وقد وقع لامرأة في دور واحد وقال الاثنين أصيبا بالولد لهذا فقال يا ثم قال الاثنين ذهبوا بالولد لهذا فقال يا ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فقال يا فقال انتم شركاء متشاكسون اني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد عليه لصاحبه ثلث الدية فقرع بينهم فجعل لي من قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدت اطراسه او نواجده وبلي قال عددنا خشيش المنصر ما قال عددنا عبد الرزاق قال اخبرنا الزوري عن صلينا لم دني عن شعبي عن عبد خير عن جد بن ارقم انه قال وكي علي رضي الله تعالى عنه بثلاثه وباليمن وقع على مراد بدور واحد مثل اثنين اتوقرني لهذا بالولد قال لا حتى سالهم جميعا فجعل كل مثل اثنين قال لا فاقرا بينهم فالحق الولد بالذي صرف عليه القراد وجعل عليه ثلثي الديه قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجد وبلي قال عددنا عبيد الله بن معاذ وقال عددنا ابي وقال عددنا شعبته عن سلامة أنه سمع شعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال وتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن امرأة ولدت من ثلاثة ذكرنا ولم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله في باب الولد باب في وجوه النكاح الذي كان يتناكح بها أهل الجاهلية باب في وجوه النكاح الذي كان يتناكح بها أهل الجاهلية وبليه قال عددنا من النصر قال عددنا قصة بن خليل قال عددني يونس بن يزيد قال محمد بن مسلم بن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان بالجليد على أربعة أنحاء فنكاح منه نكاح منها نكاح الناس اليوم يغضب الرجل إلى رجل وليته فيصدقها ثم ينكح ونكاح آخر وكان الرجل يقول المرأة إذا طهرت من طمتها أرسل إلى فلان فصدها منه ويعتزل زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين عملها من ذلك الرجل الذي تصدها منه فإذا تبين عملها أصاب زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في تجارة الوالد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبطاء ونكاح آخر يجتمع الرافضون العشرة فيدخلون على المرض كلهم يصيبها فإذا عملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع ما أرسلت إليهم فلم يستطع رجل من أن يمتنع حتى يجتمع عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولد وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولد ونكع رابع يجمع الناس الكثير فيدخلون على المرض لا تمتنع ممن جاء وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايق تكن على من لمن أرادهن دخل عليهم فإذا حملت ووضعت حملها جميع لا وداعوا له ملقى فتى ثم الحق ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعى ابنه ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم آدم نكاح أهل الجنة كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم فابن الولد للفرج بن قال حدثنا سعد بن منصور ومسدد بن قال حدثنا سفيان عن سريان ورجع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن وقص وعبد بن زنعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي أمتي زنعة وقال سعد بن أوصاني أخي فاتوا إذا قدمت مكتا أنا انظر إلى ابن أمتي زمعة فقبته فإنه بنوه وقال عبد المزمعة أخي ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبها بينا بعود بدا وقال الولد للفرج وللعائل الحجر وتجفين ويتودد ويزيد مسدد بعديد وقال وافق يا عبد وبدي قال حدثنا سوى محب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حسين بن معلم وانا من النشاب عن ابي عن جدي انه قال قام رجل فقال يا رسول ان فلانا ابني عاهرت بامي في الجليد فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا بعوده بالاسلام ذهب امر الجريه الولد للفرج وللعائل الحجر وبدي قال حدثنا مسدد بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ميمون ابو يحيى حاتم بن محمد بن عبد الله بن ابي عقوب عن الحسن بن سعد عن مولى الحسن بن علي بن ابي طالب عن رمح انه قد تزوج نيالي امه لهم روميه فوقعت عليها فولدت تدخل منها اسود مثلك سميتوها ارض الله ثم وقعت عليها فولدت تدخل منها اسود مثلك سميتوها بيت الله ثم طبن له غلام يالي رومي يقال له يوحنا فراتنا بلسانه فولدت غلاما كانه وزغه من الوزغات فقلت لها ما هذا قالت هذا ليوحنا فرفعنا الى عرفنا يعزبه قال مدن قال فسالهما فاعترف فقال لهما اترضيان ما قضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى ان الولد للفرج وعزبه قال فجلده وجلده وكان مملوكا يبه من احق بالولد بليه قال حدثنا محمد بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن ابي عمرو يعني لو زعيم قال حدثني عمرو بن شعب عن ابي عن جدي عبد الله بن عمرو ان امراه قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وتدي له زقا وحجرين وحوان وان له طلبني وراد ان يجزع مني فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما عندك حب لي قال حدثنا الحسن بن علي الخلواني وقال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم بن علي بن جرج قال اخبرني زياد عن ال بن اسامه ان ابا ميمونه سلمان مولى من اهل المدينه رجل صدق قال بينما انا جالس مع وريرة رضي الله تعالى عنه جاءت امرأة فريدة مع ابن الله فادعيا وقد طلق زوجها فقالت يا ابو هريرة رضنت بالله بالفريدية زوجي يريد ان يذهب بابني فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه استمعني ورضن لا بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني بولدي وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم اني لا اقول هذا الا اني سمعت امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول ان زوجي يريد ان يذهب ابني وقد ساقاني من بريء ابي عنبه وقد نفعاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم علي فقال زوجها من يحاقني بولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيدي اين جئت فاخذ بيدي امي فانطلقت يوميه قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عامر قال حدثنا عبد العزيز محمد بن عن يزيد بن الابي عن محمد بن ابراهيم عن نافع بن عجير عن ابي عن علي رضي الله تعالى ما نقل خرج جديد المحارثه الى مكه فقدم بابنه حمزه فقال جعفر انا اخذ وانا احق بها ابنه وعمي وعندي خالتها وإنما الخالت أم وقال علي رضي الله تعالى عنه أحق بها ابنة عمي وعند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحق بها وقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما جارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالت أم وليق حديث محمد بن عيسى قال حديث سفيان عن أبي فرد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامية وقال وقضى بها لجعفر لأن خالد عنده وريق حدثنا عبد موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثنا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أنس وهو غير عن علي رضي الله تعالى أن قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت عمزة تنادي عمي يا عمي فتناول علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدي وقال دونك بنت عمك فعملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تعذب فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالد من ذلة أمي باب في عدد المطلقة بدي قال حدثنا سليمان بن عبد العميد الفهراني قال حدثنا عبد موسى قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر عن ابي عن اسماء بنت يزيد بن سكن الانصاري ان طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل المطلقه عده فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء في العدد للطلب فكانت اول من انزلت بها لا تدخل المطلقه باب بنسخ نصفتنا نفس اسمي به من عدد المطلقات وليه قال حدثنا احمد بن محمد بن لبد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن ابي عن يزيد النووي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فقل في المراجعة فليه قال حدثنا سر بن محمد بن زبيد العسكري وقال حدثني عبد زكريا بن أبي زيدة عن صلى الله عليه وسلم عن سلمة بن كان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثم راجع ذو بنفقة المجدودة بليه قال حدثنا الكرمي وعبد الملك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان على بدر بن عبد الرحمن عن فاطمة بن قزن ان ابا عمرو بن حفص طلق البتة وهو ظالم فارسل اليها وكيل فأرسل إليها وزير بشعر فتسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك علينا نفقة وامرأة تعتد في بيت أم شريك. ثم قال إن تلك امرأة يا غشاء صبيها تعتد في بيت ابن أم مكتوم فأنا رجل فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني. قالت فلما غلبت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل من خطفان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا ملا. وإنكح أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال إنكح أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا وارتبط به ولي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا من بن يزيد العطار قال حدثنا يعنى وكذا قال حدثنا موسى بن عطار من ينبع ابنته من تقيس حدثته أن بعض بن المغيرة طلق ثلاثا وثق الحديث به وأن خالد بن الوليد نفر من بني مأخذ من أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا عمرو بن المغيرة طلق من أتوا ثلاثا وإنه ترك لا نفقة يسيرة وقال لا نفقة لا وثق الحديث وحديث مالك أتم به. قال حدثنا حمد بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني فاطمة بنت كثير أن أبا عمرو بن عوف المخزومي طلق ثلاثا وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس لا نفقة ولا نفقة قال فيه وأرسل إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبقين من أتك وبليه. قال حدثنا قتادة بن سعد بن محمد بن جعفر بن أسد قال حدثني حدثنا محمد بن جعفر بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بن كثير أنها قالت كنت عند رجل بني مخزوم فطلقني البتة ثم سقى نحو حديث مالك قال فيه ولولا فولا تفوتيني من أتك. قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عاصم بن عاصم وأبي بكر بن وائل الجني كلهم عن فاطمة بن كثير أن زوجها طلق ثلاثة وبليه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا زمان بن نقيل عن ابن قهيل عن شقيق عن فاطمة بن كثير أن زوجها طلق ثلاثة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وبليه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن ربيعة قال حدثنا ليث عن وكيع عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بن كثير أن غرض أن كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلق آخر ثلاثة فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطته في خروجها من بيتها فأمر أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة بخروج المطلقة من بيتها. قال عروة وأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على فاطمة من دقيس. قال أبو داود وكذلك رواه زرع بن غزل وابن جريج وشعب بن أبي حمزة كلهما عن الزهري. قال أبو داود وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد وقد قال حدثنا مخلة بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن الزهري عن رضي الله عنه قال ارسل مروان الى فاطمه فسالها فاخبرت انها كانت عند ابي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث اليه بتطليقه كانت بقيت له وامر عياش بن ابي ربيعه والحارث بن هشام ان ينفق عليها فقال والله ما لا نفقه الا ان تكون حامله. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقه لك الا ان تكون حامله وستنفق في الانتقال فاذن لها فقال اين انفقر يا رسول الله. فقالت أين أنتظر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابا عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدة فأنكح النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة فرجع قاضي يسطو إلى مروان فأخبره ذلك. فقال مروان ولم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالأصفة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة رضي الله تعالى حين بلغ ذلك بيني وبينكم كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال فأي أمر يحدث بعد الثلاث. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ومسعود وروى الحديثين جميعا حديث عبيد الأيمن معنى حديث أبي سلمة معنى وقال إنه قال أبو داود وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة ابن دعين حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبر بذلك أبو من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس بن ربيعة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد مدى الثمانية حديث من قبل الثلاثمائة عشان نحس كده قبل الثلاثمائة بعد منك. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد قال حدثنا عمر بن روزي قال انا ابي اسحاق قال كنت في المسجد الجامع انا اسود فقالت فقال اتت فاطمه بنت قيس بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ما كنا لنبع كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراه ان ندري حفظت ذلك ام لا. وحدثنا نصر بن نواد ابن داود قال اخبرنا ابن وابن قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي زنيد عن هشام بن عروه عن النبي انه قال لقد عرفت ذلك عائشه رضي الله تعالى عنها اشد العيب يعني عدل فاطمه بنت قيس وقالت ان فاطمه كانت في مكان محسن بخيل فعلى ناحيه بل ذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ حدث محمد كذلك من قال اخبرنا زهير عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عروه بن الزبير انه قيل لعائشه لم تري الى قول فاطمه أنها قالت أما إنه لا غير لا أبي ذكر ذلك وبني قرعت ذنى رون وزيد قرعت ذنى أبي عزبي معاني حمزة ذنى سلم لم يسر في خروج فاطمة أنه قال إنما كان ذلك من سوء الخلق وبني قرعت ذنى القرضي والملك من يحمزة ذنى القاسم محمد وسلم لم يسر أنه سمع لأنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم بنت فطلق عبد الرحمن فأرسلت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى مروان بن الحكم وامر المدينة وقال توقف لا وردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سلمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم وما بلغك شأن فاطمة بنت القاسم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر العزو كما كان ما كان بين يدين من الشر بني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زينب قال حدثنا جعفر بن ربان قال حدثنا ميمون بن مهران قال قد في المدينة فدفعت إلى سعد بن المسيب وقلت فاطمة بنت القاسم طلقت فخرجت من بيتها فقال سعد من تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى باب بالمكتوب الذي تخرج من أهل بنيه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن سعد عن ابن جريج قال أخبرني أبو سفيان عن جابر رضي الله تعالى أنها قالت لقد خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تبع عليه خيرا باب نسخ متاع متوقع نزجا فيما بما فرض لها من الميراث او بما فرض لها من المراد وذي قراتتنا مجموعة مدن المرزي وقراتتنا عليهم رسل ابن وابدنا عن ابي عام يزيد النحوي عن اكرمت عن النعبات رضي الله تعالى عنهما وفي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ تلك ذلك لآية المراد بما فرض لهن من ربع وثمن ونسخ اجل الحول بان جعل اجل اربعة اشهر وعشر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. أربعة أيام سنين في الشهر.